تفسير الآية 5 من سورة الحاقة يقول تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي فأما حال ثمود فقد أبيدوا بالفعلة الطاغية، أي بسبب الطغيان الذي كانوا فيه، أي التجاوز الشديد في فعل الشرور والمفاسد والأضرار والظلم والاعتداء على الله والإسلام والناس، وذلك بأن أخذتهم وعذبتهم وأهلكتهم في المقابل الطاغية التي تناسب طغيانهم، أي الشديدة المتجاوزة الحد في شدتها وتعذيبها وإهلاكها لهم، والتي كانت عبارة عن صيحة ورجفة وزلزلة وصاعقة عظيمة هائلة مخيفة مدمرة.